ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد رسول الله. قال الرابع بما عرفت هذا؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. أسئلة أربعة كل واحد أبو الإسلام. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرش له فراشا من الجنة، تفتح له بابا من الجنة أو بابا إلى الجنة. ويقول في الحديث الصحيح ويوسع له قبره مد بصره. ثم قال في الحديث وأما الكافر أو قال المنافق أو قال المرتاب فإذا أجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فينادي مناد من السماء إن كذب عبدي افرشوا له فراشا من النار، افتحوا له بابا إلى النار، فيأتي من حرها وسمومها، فيأتيه ملك معه مرزبة من حديد عظيمة، فيضربه مع هنا، فيغيص في الأرض 70 ذراعا، فيصيح صيحة يسمعها من خلق الله إلا الجن والإنس لأنه مكلفون. يقول في الحديث ولو سمعها الإنسان لصعق لخر مخشيا عليه، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. هذا يرحنا وهذا يرحنا. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. استعيذوا بالله من أرض، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. يسأل الناس بقبورهم كما سمعتم، ومن فتنة المحيا يسأل الناس وهم أحياء. هذا يسأل في نفسه وفي نفاسه، هذا يسأل في أولاده، هذا يسأل في زوجاته، هذا يسأل في عناه، هذا يفتن في فقره، هذا يفتن في وظيفته. بعض الموظفين يخرج ساعتين ثلاث ويحبس الناس يعطلهم، ولو يقصر 10 ريال كان تقوم الدنيا. والله ثم والله إنكم مسؤولون، إنكم مسؤولون عن هذا. ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال الرابع. أعوذ بالله من أرض، أعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. مسيح الدجال ذكر صلى الله عليه وسلم في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. هذا حد مسجده، هذا حد مسجده صلى الله عليه وسلم، هذا حد مسجده. حد المسجد ارفع راسك، ارفع راسك. حد المسجد الله عليه وسلم هنا، هذا توسع اي خارج المسجد. يا مولانا الشيخ نحن من مصر القاهرة جايين عمرة بمشيئة الله، فضمنا هنا المدينة لسه ما رحناش مسجد. نحرم من هنا عندنا ثمان ثياب، نحرم من هنا ولا من أبيار علي؟ اغتسل من هنا والبس ثيابك، وإذا وصلت أبيار علي البس الإزار والرداء كما فعل صلى الله عليه وسلم. خرج صلى الله عليه وسلم بثيابه عليه السلام، ولنا في رسول الله سيدنا حسن. شكرا شكرا لله. من الصالة إذا وصلت الصالة البس الإزار والرداء وصل ركعتين، وإذا قلت الطائرة قل لبيك عمرة. الرسول ما أحرم منها، الرسول ما أحرم منها.

ودخلت المسجد البس الازار والرداء وصار ركعتين ولا بس عمل. ونعود قال ان نغتسل. لا لا يكفي يا رسول الله. يكفي. الوضوء اذا كنت محتاج. اذا كنت محتاج جدد الوضوء، اذا كنت ما انت محتاج يكفي. يا شيخ الاخ المصري اذا عنده سؤال يبغى يعمل عمره لابوه. هل اقول لك يا ولد؟ إذا أقبلت على الكعبة وإذا رأيت الكعبة اجعل مثلا بجا كذا أخذ كبيرة لا تنعو هذا والله إذا أقبلت هذا الكعبة تفتد عينك هذا كبير فتوف تفتد يعني خلى ثلاثة بجا تحت لدك بأخذ الكبيرة العينين هذا من السنة إن فعلت هذا فهو سنة وإن لم تفعله فإحرامك صحيح نعم يا هذا ما عمري هذه خطت إلا ولا يحل لا تفعل هذا إلا إذا شفت الكعبة وإذا وصلت شوف يعني كثير من الناس إذا وصلوا مكة بدأوا بالطواف والسعي الإنسان الله عز وجل يقول ما جعل عليكم الدين من حرم إذا كنت تعبان أو فيك نوم أو جايع أو ودك تشرب قهوة أو شاهي ها؟ بالراحة خل الطواف بعد صلاة الفجر خله الضحى خله الظهر شوف راحتك تعبان ما نمت البارح ارضي وانت معك عليك حرامك إذا قمت طفص لا تشق على نفسك يعني تبقى نص يوم عليك حرامك تبقى لك مثل ليلة عليك حرامك ما يضرك ما عليش أبدا ما عليش نم وبعدين صلى مثلا الفجر وبعدين نطف وسر وإلا لا يحلق رأسك أفضل وإلا قصره بالمكينة والمرأة تأخذ من شعرها لأن التقصير والحلق واجب فإذا ما فعل الإنسان الرجل والمرأة لذبيحة من كل جبيلة من كل طفيرة فالرجل يمر المكينة على رأسه أو يحلقه وهو أفضل نعم يا رسول الشيخ أنا في واحد هو الصيني سؤال أنا الأخ من ليبيا عند طبعا بالنسبة هو عديلة اللي هو نسيبة لواقف أخ الزوجة اللي هي عنده كويس فيه يوم من الأيام من عدة الأيام الأخ اللي واقع البنت الكبيرة اللي هي عديلة بالضبط كويس ثبت عليه ان فعل زوجته الاخرى فعل بها وطبعا هي احترفت هو ذكر لدى المحكمة اللي هي موجودة كويس على متى على متى هذا في العام الثاني لكن هو جزء التأكيد يعني السؤال كويس لان قد احترفوا لأن ما الذي تسأل عنه؟ ها؟ شو الذي تسأل عنه؟ ما الذي تسأل عنه؟ السؤال اللي سألت عنه هو أجا وعمل معاه خلوا شوية خلوا معي الأختين متزوجاتهم الاثنين كويس؟ واحدة أخذها مثلا صالح وواحدة أخذها علي كويس؟ اللهم العادي بالله كويس لا والله ما هو كويس لا والله ما هو كويس عشان انك كلامك من اول والاخر ما هو كويس عشان انا وجه لك المثل عشان يكون سهل لدى الجميع كويس عندهم كلمه كده كويس يعني وحده وقت الرجل هذه وحده وقت الرجل هذه وهم الاثنين كانوا اخوان وجوه البعض في زيارة ودية الآن طبعا كويس بعدين قام الراجل هذا واحتدى على شرف الراجل هذا بحكم وأن الذين سبقونا بالإيمان وأنا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك آمين. عنا مما سبقت له منك الحسنى والزيادة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.